يشتري السهم لخمس دنانير ولكن يسجل له دينار واحد في قيمة الأسهم التي اشتراها. مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم يرحمكم الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ المساهمين قدامى حتى هم يكسبوا كل الاولياء يكسبوا. فمثل ما ضربنا مثل على هذا، وهذا طبيعي الفيديو كله هو لا معقول، كله لا معقول من باب الربا والتعامل فيه في اليسار مباح. هنا نضرب مثل على شركه بشكل معاكس وغالب هذا الموضوع، وهي شركه طرحت اسهم جديده في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش، طرحت السهم الابتكار وحددت له قيمة اسمية دينار، بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال. فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم، بدها تاكل المساهم الجديد إذا تخدع، وهذا ما يحصل الآن. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه في الأسهم، ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش، بقصد اللي بيفهموا واللي بيقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق، هم بإيدهم يرفعوا حتى تضل القيمة مرتفعة، وكأنه في شيء في البلد، شيء من المرابين عم بيسيطروا على السوق، هم اللي مصرفين وهم اللي بنسوها وهم اللي بيستفيدوا بالتالي. فبتروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج او اللي ما بيعرف يمر بالمدينه او اللي معه شويه فلوس اللي يستثمرها بيدخل في السوق ويروح في متاهه ويكون هو زي السيف الثاني بالنسبه له. وهذا ما يحصل وانتم اللي نسمع الجو. نعم يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وبتنزله. أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى. فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مقامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك. والله المستعان. غيره أظن أذن الظهر نستعجل الصلاة.